لابد من قراءتها قراءة واعية، لابد من ربط الماضي بالحاضر، ولابد أيضا من معرفة بالسنن الكونية والسنن الشرعية وإلى في الأحداث الجارية لا تخلو من خير كثير. وكما قال سبحانه: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وكان قصة الإفك فيها أحزان وآلام، ولكن الخيرات والبركات التي انجرت من وراء هذه القصة كانت أغلب وكانت أعظم. ولذلك قال سبحانه: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وكذلك الأحداث الجارية على ما فيها من أحزان وآلام هي لا تدعو أبدا إلى يأس ولا إلى قنوط من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وما يحدث الآن درس للمسلم وللكافر، وإلا فالجهاد ماضي في الأمة، ولا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحداث وتفاصيل كثيرة. ولكن يعني العاقبة للمتقين، والعبرة بمن يضحك آخرا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. والمستقبل للإسلام بغلبته وبظهوره على الأديان كلها، ولتعلمن نبأه بعد حين. ستفتح رومية بإذن الله تعالى، وهي روم عاصمة إيطاليا اليوم كما أخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. فالأحداث التي تتم نسمعها ونقرأها وكلنا شغوف بمتابعة يعني أخبارها، وهذا أمر يدان به لله تبارك وتعالى، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. هذه الأحداث لا يصح أبدا أن نغفل المعاني الشرعية التي تقف أمامها، لا يصح أن نفصل الأحداث عما أخبرنا عنه ربنا تبارك وتعالى وهو العليم الخبير. والنبي صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإلا فنحن أحيانا كثيرة قد ننشغل كما يقولون بتفسير الماء بعد العسر بالماء، وبالتالي تكون الفائدة وإن حصلت قليلة. كمن مثلا ينشغل بهل كان أصحاب الكهف 3 أم 4 5 أو 6، ويغفل المقصد من وراء القصة، وأنهم فتية آمنوا بربهم، قال سبحانه: وزدناهم هدى. البعض ينشغل بسد مأرب وهل الفئران هي التي أكلته، وهي قصة ما ساقها ربنا للخلق وللعباد إلا لأخذ العبرة، لأخذ العبرة من هذه القصة. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارم، وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. قال: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فأن يكون الانشغال بعد ذلك بهل الفئران هي التي أكلت أبواب السد أو غير ذلك، يعني كما ذكرنا ما ينبغي أن نغفل سنن الله تبارك وتعالى في خلقه وفي عباده. نفس القضية، يقول سبحانه: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. البعض جاهد يحكي وتحدث أن البكتيريا وأن البكتيريا كان كذا، أو الجودري هو الذي أرسل، سواء كان هذا أو ذاك لا تنشغل، هي آية بينة وانتقام ربنا تبارك وتعالى من هؤلاء الكفرة الفجرة. وعجائب التدبير لابد أن نفتح لها أعين القلب قبل هذه العين المبصرة. أبى الله إلا أن يذل من عصاه كما يقول الحسن، وكفى بالمؤمن نصرة من الله تعالى أن يرى عدوه يعمل بمعصية الله تبارك وتعالى. وهؤلاء الأمريكان عندما يزدادون صلفا وغرورا على مثل هذا النحو، نحن لا نرجو بالغالب، لا أبدا، ظلمهم وتماديهم في الغي تقول نذير إهلاكهم ودمارهم هي السنن. يقول سبحانه يقول جل وعلا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق علي القول فدمرناها تدميرا. وللظالم قاتل لا يموت قالوا لا يعجبك رحب الذراعين سفاك الدماء فإن له قاتلا لا يموت ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. الوعد ربنا تبارك وتعالى وهو القدير سبحانه. وقال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ربنا تبارك وتعالى حرم الظلم على نفسه ودع له بينكم محرمة. فكما ذكرنا هذه الأحداث عندما نشاهدها لابد من ضبطها بضوابطها الشرعية. لما ذهب رجل لأحد العلماء يقول له إن بني فلان تواطؤوا علي وصاروا يدا واحدة فقال يد الله فوق أيديه. قال إن لهم مكرا. قال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال هم فئة كثيرة. قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وثبات المسلمين الأفغان تقول بعد هذه الأيام الطوال وأمام مواجهة سأشهد لها كل أصناف الكفرة هنود صينيون روس أمريكيون يهود ونصارى بوذيون كل حشد لهذه المعركة. يقولون نواجه من ده الأفغان هم على حد تعبيرهم يحاربون بأسلحة خردة دبابات خردة دبابات خردة تحشد لها الدنيا. على مثل هذا النحو قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. مجرد الثبات إظهار كلمة الإسلام في مواجهة هذه الغطرسة تقول هذا نصر وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نصر لم يتحقق فقط للأنبياء والمرسلين لا الأتباع لهم حظ ونصيب من هذه النصر كصاحب ياسين رجل أعزل إلا من سلاح الإيمان عندما يوجه دعوة لقومي على مثل هذا النحو عندما يمشي بخطى ثابتة ويأتي من أقصى المدينة يسعى بهذه الكيفية لمواجهة حتفه وتقول بحتف معلوم مؤكد لأنه رأى مصارع المرسلين من قبل يجدد دعوة الأنبياء والمرسلين يقول اعبدوا الله يقول يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون ويأخذون ويقتلون. ما قد يقول قائل سيسحقون الأفغان والله حتى لو فعل حتى لو فعلوا كل نفس ذائقة الموت ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولكن سيبقى الثبات على مثل هذا النحو. ثم من ينتقل لربه شهيدا صاحب ياسين انتقل إلى ربه وكأن صفحة قتله طويت. قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ثم آنوا على ربه وما أنزلنا على قومه من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد. هانوا على الله تبارك وتعالى وكانت نصرة لصاحب ياسين وكذلك الأمر مع كل مسلم هنا أو هناك له حظه ونصيبه من نصرة الله تبارك وتعالى لا بحسب إيمانه ولا بحسب تقوى. ولذلك نستبشر الخير وكما ذكرنا لابد من قراءة الأحداث قراءة واعية وإلا في الأمريكان نصبوا من أنفسهم مبنيا عليه وقاضيا وجلادا في آن واحد. وهذه العبارة أنتم حتى تسمعونها من عوام الخالق تقولون لك كيف تنصب من نفسك مبنيا عليه وقاضيا وجلادا. انظر نصبوا من أنفسهم دولة داخل الدولة ونحو ذلك. وقد يعتب عليك حتى في إنكار الكثير من المنكرات وتشهر هذه العبارة على مثل هذا النحو. وما يقلل الأفراد هو يقال للدول والجماعات. وإلا فهؤلاء الأمريكان كما ذكرنا نصبوا من أنفسهم مبنيا عليه وقاضيا وجلاد. انظر، وإلا فهم أحرى الخلق بصفة الإرهابية هذه التي ينعتون بها المسلم إن كان لها معنى مذموما، فأحرى الخلق به هؤلاء الأمريكان. هل كل إيوائهم لهؤلاء اليهود مثلا؟ أبدا، هذه حالاتهم. ما فعلوه في السودان، ما فعلوه مع المسلمين في الصومال، ما يفعلونه مع اليهود الآن. هؤلاء من عتاة الإرهابيين. من شن الحرب عليهم؟ من شن الحرب عليهم لإرهابه ماذا؟ دون وجه حق. ثم المسلم إذا ما أرهب الكافر فهذا إرهاب بوجه حق يرضي الله تبارك وتعالى. أما الكافر لو صنع ذلك مع المسلم لا يحل له، نقول هذا ظلم. هذا والأمور على ما عند الله تبارك وتعالى، بل لا يحل ترويع المسلمين، لا يجوز ترويع المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا ما مر الإنسان بسوق أو نحو ذلك أن يأخذ بنصل سلاحه حتى لا يؤذي به مسلما. هل هو يقصد إذا أبدا؟ أبدا هو لا يقصد ذلك، لا يحل ترويع المسلمين. فكيف بصرعهم على مثل هذا النحو؟ انظر، هذا هو شأنهم. بل البعض الآن ممن ينافق وأحيانا يظهر شفقة، وهي شفقة تحتاج إلى شفقة، يقول لابد من الإفراغ من هذه الهجمات في أيام معدودات. هل هذه شفقة؟ هذه رحمة؟ كيف يضرب مسلم على مثل هذا النحو؟ وكل ما قاله الناس وكل الدموع التي ذرفوها على الضحايا الأمريكان هؤلاء يقال مثله وأشد منه فيما يتعلق بقتل المسلمين في أفغانستان. عبارات كثيرة سمعتموها وقرأتموها. البعض قال كيف تحمل الشعب جرائم الحكومات، حتى لو كانت الحكومة الأمريكية أجرامات وفعلت كذا في فلسطين، لماذا يتحمل الشعب ولماذا يتحمل النساء والأطفال هذا الضرب؟ انظر، هذه إجابة البعض أجاب بها وكانت مسموعة جدا. البعض قال هؤلاء النساء وأطفال ما ذنبهم؟ ما جريلاتهم؟ ودموع ذرفت هنا وهناك. أنت الآن إذا ما استحضرت هذا الشريط تجد كما ذكرنا إجابة، بمعنى أنت ما تتعنى في الإجابة على أمثال هؤلاء. وإلا فالنفاق واضح، يقول سبحانه ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. ما أسر عبد سريرة إلا وأظهره الله على صفحات وجهه وأفلتات لسانه. لماذا يضرب الشعب الأفغاني حتى لو جدلا؟ وعلى سبيل الفراغ من الحديث والكلام قلنا هذه الحكومة حكومة مجرمة، لماذا يوادي الشعب؟ نفس الكلام الذي قالوه في وقت من الأوقات وارتفعت به الحناجر على مثل هذا النحو، لماذا يوادي الشعب الأفغاني؟ نساء وأطفال. وانظروا صارت المسألة مشكلة جدا. قنابل ذكية تسمع أنا وكل يوم وكأن الأصل فيها هو الخطأ. هل الخطأ هذا متحمد؟ ده حتى ما يقولون قتل عمد أو شبه عمد، لا، يقولون قتل خطأ. قتل خطأ، قذفوا المساجد، المستشفيات، كل ذلك يعبرون عنه بأن القذائف وقعت خطأ. طب لو صعد مسلم بطائرة ودك مثلا مركز تجارة أو غير مركز تجارة بالقنابل أو بالصواريخ، وبعدما فعل فعلته قال أنا فعلت ذلك خطأ، يقبل منه؟ يقبل منه؟ ما هذا هو الذي يقولونه الآن في قتل وترويع المسلمين، ضرب مساجد ومستشفيات وأبرياء ونحو ذلك، وكالات أنباء تنقل الصور ولا تسمع إلا كلمة واحدة، وإنما تم خطأ. تم خطأ ده أنت تطير بطائرة وتقذف مواقع وتزعم أن عند قنابل ذكية وتكنولوجيا عصرية ونحو ذلك. لماذا روعت الأبرياء؟ لماذا قتلت المسلمين؟ ما ذنب النساء؟ ظفر مسلم أقيم عند الله من ملء الأرض كفر وفجر. انظر، وبالتالي إن ظرفنا الدم أو فعل البعض ذلك على ضحايا الأمريكان أولى ثم أولى إن كان مسلما أن يعظم حرمات الله. لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. بل روية ورواية فيها ضعف فإن من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله تعالى مكتوب بين عيني آيس من رحمة الله. بشطر كلمة كان يقول أق أق، انظر لم ينطق بالكلمة بكاملها لا أبدا، قال أق فقط، لم يقل أقتل. فهؤلاء الذين يعني يتناسون المسلمين الآن، وكأن الدم المسلم لا قيمة له في البوسنة وفلسطين وفي أفغانستان وهنا وهناك، بل بعض يطالب الأمريكان بالإسراع، بالإسراع بالإجهاز على الضحية، يقولون في أيام معدودة، في أيام معدودة البعد من من من إثناء البشر والقضاء وإبادة الأفغان في بحر مثلا شهر أو سنة، لا لو فعلتم ذلك في بحر ساعة وكأنه سيصير مقبولا. أي منطق هذا؟ أي ضلال هذا؟ ده ضلال مبين بلا شك، حراف عن منهج الله لا يمكن أن يقبل. أن ينصب الأمريكان من أنفسهم، من أنفسهم مدنيا عليه وقاضيا، قد حاحتم بشرعية دولية بنظام عالمي، كل ذلك لا يقبل. الحكم إنما يتم بشرع الله، نجلس على منصة القضاء العادل الذي لا يدين إلا ببينة أوضح من شمس النهار، أوضح من شمس النهار. لابد من حكم بما أنزل الله، ولا تقبل شهادة كافر، ولا تقبل شهادة فاسق في مسلم. ضوابطنا شرعية، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يشرك في حكمه أحدا. فعلى الحاكم والمحكوم هنا وهناك أن ننزل على حكم ربنا، وإلا فهو النفاق. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدود. فلا نقبل أبدا حكم الأمريكان في المسلمين على مثل هذا النحو، خصا وقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ولا ينبئك مثل خبير قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع، في الماضي والحاضر والمستقبل. هم جناء أعداء لهذه الأمة، أصحاب عقيدة، صراع ايديولوجي كما يعبر البعض، لم ينتهي. ليست المسألة مسألة أراضي ونحن، هذه كلها ستأتي، ولكن عندهم عقيدة. ما تسمع حرب كذا والساسة والزعماء منهم تكلموا عبر سنوات طوال، وخصوصا بعد الفراغ من الروس، قالوا يعني حلف الأطلنطي يستعد للمواجهات الأصولية الإسلامية، وتعبيراتهم في ذلك كثيرة. هذه عداوة بينة كما ذكرنا، لابد من معرفتها من خلال الرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته، وقال سبحانه لا تتخذوا اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فكيف نتخذهم أولياء؟ المسلم أولى بكل خير، حتى وإن ظالمك ودار عليك ومسلم، والكافر يبغض حتى وإن أعطاك ومنحك. فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ لابد من توضيح للمفاهيم، وإلا فصارت المسألة مفهوم الولاء والبراء صار على الدنيا، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما ليس لله فيه نصير. فأن ينصبوا من أنفسهم قضاة، أين شرع الله؟ هل هؤلاء يتحكمون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم هذا جلاد مفتري كما يقولون، جلاد مفتري، عندهم بغض لدين الله وللإسلام والمسلمين. وكل شيء شاهد على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسيح رأى رجلا يسرق، قال سرقت، قال والله ما سرقت، قال أمنت بالله وكذبت عليه، أمنت بالله وكذبت عليه. بل أحيانا البعض يتساقط كلمة من هنا وكلمة من هناك، يقول لك اعترف، اعترف أقل، أو عندهم قرائن، عندهم بينات، لم يعلنوها، والله أعلنوها ولا لم يعلنوها. ضوابطنا شرعية، ده معز الإسلامي لما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم يقول زنيت يا رسول الله فطهرني، هل هناك أبلغ من ذلك؟ ده اعتراف، والاعتراف كما يقولون سيد الأدلة. يقول زنيت يا رسول الله فطهرني. بادر النبي صلى الله عليه وسلم وسارع بإقامة الحد علي، أبدا لم يسمع ذلك. الحدود تدرأ بشبهات الحدود، ولأن أخطئ في العفو خير من أن أخطئ في القصاص. المسلم حرمته كبيرة جدا عند الله تبارك وتعالى. كان ابن عباس ينظر إلى الكعبة وقل إن الله عظمك وشرفك وحرمك، وإن المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. النبي صلى الله عليه وسلم استنكح رائحة فمه، لحل سكران مخمور ونحو ذلك، استنكح رائحة فمه، سأل أبي مس من جنون لعله يعرف بما لا يعرف. والكلمة كلمة واضحة جدا، انظر في وقت الغربة هذا لو سمعتها أنت من إنسان تقول اعترف ولابد من إقامة الحد عليه وقد تبات. أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي مس من جنون، سأل أتعرف ما الزنا؟ سبحان الله، أتعرف ما الزنا؟ انظر. وبعد ذلك أقيم عليه الحد، أقيم على ماعز الأسلمي رضوان الله عليه. فالحدود تدرأ بالشبهات كما ذكرنا، وما يليق للإنسان أن ينصب النفس قاضيا وجلادا ومدنيا عليه. والأمر كان أسوة سيئة، أسوة سيئة بمعنى سيعطون البلاد والعباد مبررا لأن يصير كل إنسان مع نفسه جزيرة مستقلة. انظر هو الحاكم والمحكوم عليه والقاضي والجلاد ونحو ذلك، لأن هذا هو الصنيع. كل ذلك يصنعونه تحت مظلة شرعية دولية وأمم متحدة ونحو ذلك، وسياسة المكيال بمكيالين، سياسة واضحة وبينة. لو مات عندهم كلب سيقيمون الدنيا ولا يقعدونها. أما أنهار الدم التي تنسب من المسلمين هنا وهناك وكأنها لا قيمة. لو أنتم تطالعون الأحداث اليوم في فلسطين وهنا وهناك، وانتهاز الفرصة، هذا أيضا يعني مطلب من مطالب الأعداء، بالإضافة لحشدهم كل القوة لمواجهة المسلمين. انظر هنود وغير هنود وصينيين وروس ونحو ذلك، وكلهم اجتمعوا كما اجتمعوا يوما أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. وتنادوا أيضا أجمعوا كيدكم ثم تصفى. نفس الاجتماع ما اجتمعوا على شيء إلا على مواجهة الإسلام والمسلمين، ثم كل واحد على حدته يريد أن يعجل بافتراس الضحية. وضحية هي المسلمين الموجودين عند الروس مع الشيشان الآن، تسمعون عن الحوادث، الصينيون مع المسلمين الموجودين عندهم، الهنود عباد البقر أيضا مع المسلمين، اليهود مع المسلمين أيضا في فلسطين، الكل انتهز الفرص. والله حسبنا الله ونعم الوكيل، أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. هذا هو الله سلاحنا، وخصوصا نحن في أيام مباركات والكل يحرص على الصيام، والشتاء ربيع المؤمن قصر ونهاره فصام وطال ليله. فقام الدعاء هو سلاح المؤمن، فاجأروا إلى الله تبارك وتعالى بدعاء لعل دعوات صالحات تخرج من نفس صادقة يغير بها ربنا حالنا لأحسن الأحوال. دعا نبي الله نوح ربه أني مغلوب فانتظر، يقول ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وكان الطوفان يقتلع الأخضر واليابس. ونفس القضية مع الصالحين من عباد الله، محمد بن واسع وأبو مسلم كثرة كانت مجاب، كلهم مجاب الدعوة. فلو جأرنا إلى الله بالدعاء، والقنوت مشروع يعني يشرع في النوازل. النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعل والكوان وعصية، قال عصية عصت الله ورسوله، وقنت شهرا يدعو للمستضعفين بمكة، سلم بن هشام وعياش بن أبي ربيعة. والدعاء إنما يكون بحسب النازلة. لما هم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقتال أهل الكتاب قنت يدعو على كفرة أهل الكتاب. علي بن أبي طالب لما هم بقتال الخوارج قنت يدعو عليه. فالدعاء يكون بحسب النازلة، إما قبل الركوع وإما بعد الركوع، ويكون أيضا في الصلوات الخمس. والدعاء هو سلاح المؤمن، نستمطر به رحمة ونستدفع به نقمة. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائي جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرع ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائي عذاب غليظ ولا طاقة لأحد لا أمريكان ولا غير أمريكان ولا روس ولا أشبه هؤلاء لا طاقة لهم على حرب الله تبارك وتعالى وإلا فهو الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وقال إن ينصركم الله فلا غالب لكم وقال وما النصر إلا من عند الله والحالة التي نئن منها حالة الاستضعاف يتقع من الله بمكان بمعنى لا تحسبوا المسائل حسابات مادية اطرحوا الماديات أنتم عندكم إيمان وما آمن أحد إيمانا أفضل من إيمان بغب لا أنت عندما تطالع السنن والسير تجد أن النصر ما يأتي إلا في أحوال الاستضعاف لعل كثرة العدد والعتاد قد تصيبنا بغرور بعجب ونحو ذلك فنمحق البركات أما عندما نكون مستضعفين أخذنا بالأسباب قلة عدد قلة عتاد لا تعدمن أبدا أن تتعلق القلوب بخالق الأرض والسماوات توكل على الله نستشعر ضعفنا وحزنا وفقرنا بين يدي ربنا وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون وقال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون وقال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون عجائب التدبير ماضية في الخلق والله في خلق شؤون يعني سنن الله نافذة وكان أمر الله قدرا مقدورا وتدبير هؤلاء الكفرة تدميرهم كيدهم يرتد إلى نحورهم والبغي والظلم والمكر الذي يعملون به هو من أعظم أسباب دمارهم والله حتى وإن ألبوا الجموع حتى وإن جياشوا الجيوش حتى وإن كان لهم خطط ومكر ونحو تكنولوجيا عصرية كل ذلك كما ذكرنا يعني إذا ما عملوا به كان نذير هلاكهم ودمار انظروا في كيفية إهلاك قوم مثلا عاد وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم كانوا عماليق كانوا أهلكهم ربنا تبارك وتعالى فرعون لما زعم أن أنهار مصر تجري من تحت قدمه وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت أجراها سبحانه من فوق رأسه وقال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.